ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره

بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ولله المشرق والمغرب ولله المشرق والمغرب فأينما وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون أطهر بيتي مسلمة صدق الله العظيم.